محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وكفل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أما بعد، فهذا هو الدرس 67 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، يلقي أحد الإخوة قائلا: سمعنا عن محاضرة لك يوم الأربعاء، فهل من الممكن أن تخبرنا بمكان إلقائها وموعدها؟ الحقيقة أنا حديث العهد بوصولي إلى دمشق، ولم يمضي على وصولي إليها أكثر من ساعة ونصف تقريبا، ولم أجد هذا الإعلان ولا هذا العنوان، ولكني أعلم قبل أن أغادر هذه الدولة أن جهة ما استشارتني في ندوة عن إمكانية التنبؤ بنوع الجميل شرعا ومن الناحية العلمية، فوافقت وأرجوك الموافقة، وأظن أن مقر هذه الندوة سيكون مقر اتحاد الكتاب العربي، ولكن لم أجد هذا العنوان، لم أجد هذا الإعلان، ولم أعلم مصير هذه الدعوة التي استشرت بها وأجبت بالإيجاب، فلعل هذه هي، فإن كانت هي كمقرها مقر اتحاد الكتاب العربي. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته خير منه. حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلق من بعدهم خلوقا يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمر، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة. شرحنا المقطع الأول من هذا الحديث فيما أذكر، وعرفنا معنى كلمة الحواريين. حواريين الرسل والأنبياء خلفائهم وأتباعهم والذين يخلصون لهم العمل، والأمناء على ما بعثوا به، والوراث للدعوة التي بعثوا إلى الناس بها، هؤلاء هم الحواريين. ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الله قيد لكل نبي وبعثه أصحابا يخلصون في مصر دعوته، والوفاء بعهده، والمحافظة على التعليمات التي أوحى الله إليه بها وبلغها لدوره الناس. ثم إنها تخلق من بعضهم خلوقا، وخلوق جمع خلق، وقلنا أيضا في درسنا الأخير إن هنالك فرقا لغويا بين خلق بسكون اللام وخلق، بل خلق من كل شيء أكبر، والخلق أكبر. إذا قلنا فلانا خلق أبيه، أي خبر من يقوم مقام أبيه. وإن قلنا فلان خلق بعد أبيه، أي يضرب النظر مثلا في الانفراد والابتعاد عن سيرة أبيه والابتعاد عن نهجه وفكره. ومن ذلك قول الله عز وجل: فخلق من بعدهم خلقا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن إنها تخلق من بعدهم خلوقا جماعات من الناس، تخلق بعد الرسل والأنبياء. ولكأن الرسول يتحدث عن هذه الجماعات التي ستأتي من بعده هو. من أبرز صفات هذا الخلق أو هؤلاء القدوس أنهم يقولون ما لا يفعلون، يتجملون بالإسلام قولا ولا يطبقونه فعلا، ويفعلون ما لا يؤمرون، أو يفعلون الأمور التي نهاهم الله عز وجل عنها فلا أقولهم تتفق مع أفعالهم ولا أفعالهم تنطبق مع أوامر الله سبحانه وتعالى. فرحنا هذا الحديث لما أذكر إلى هذه الجملة، وأقلنا في بيان هذه الفئة التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي لا نستطيع أن نعتبرها مرتدة بعيدة عن الإسلام لأنها تتظاهر به، ولا نستطيع أن نعدها وصية بهذا الدين خادعة لسلطانه لأنها كما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: هذه الفئة تفعل ما لم تؤمر به، أي تفعل أفعالا أمرها الشارع بنفيذ هذه الأفعال. هؤلاء تكلمت عنهم طويلا، وأظنني لست بحاجة إلى إعادة وتكرار لشيء مما قلت. إذا نحن بسبب شرح بقية الحديث، وكل هذا مقدم للوصول إلى النتيجة الشرعية، والنتيجة هي قوله عليه الصلاة والسلام: فمن جاهدهم بوجوده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. لاحظوا ان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل هنا كلمة الجهاد بعد ان استعمل في الحديث السابق كلمة اخرى وهي نهي عن المنكر، الوقوف في وجه المنكر. من راى منكم منكرا فليغير بيده، عبر بكلمه التغيير اي بكلمه النهي، كما قال الله عز وجل في بعض الايات التي شرحناها. لكن النبي عليه الصلاه والسلام هنا يستعمل كلمه الجهاد وهو يعني بذل الجهد، بذل الانسان ما يملك من جهد، سواء كان هذا الجهد فكريا لسانيا عدليا بواسطه اليد او قلبيا، والقلب والفكر بمعنى واحد، كل ذلك بذل للجهد، وكل ذلك يقبل في معنى الجهد. ولعل هذا هو المعني بكلمة الجهاد في كثير من آيات القرآن التي تمر بنا، بكتاب الله عز وجل. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي في هذا الجهاد الى ثلاثه اسماء فقط، ويعلم انه ليس من وراء هذه الاسماء الثلاثه ما يسمى بالجهاد ابدا. الصنف الاول الجهاد باليد، فمن جاهدها بيده فهو مؤمن. هؤلاء الذين يسعون ما لم يؤمروا به يكتسبون منكر، هذا معنى الكلام. لانك اذا فعلت شيئا ينافي ما امرك الله عز وجل به اكتسبت منكر. ويجب المسلمين من حولك اذا رايت ان يجاهدوا في سبيل ازاله هذا المنكر الذي سيحدث به. كيف يجاهد في سبيل ازالته؟ ارقى درجات الجهاد باليد. ولذلك بدا بهذا الماضي فقال: فمن جاهدهم بيده فهو مسلم. ولكن علم في شرح الدرس الماضي ان من شريط إزالة المنكر أو الجهاد في سبيل الله على طريق إزالة المنكر الاستطاعة. فمن لم يستطع إزالة المنكر فأقل المراتب يسقط به. ثم يمكن أن يبقى هذا الجهاد مباحا أو مندوبا، ويمكن أن يتحول إلى محرم حسب المعنى الذي نريده بعدم الاستطاعة. إن كانت عدم الاستطاعة خوفك على مال لك، خوفك على رزق اكتسبته، بل خوفا على حياتك الشخصية، فإن زوال الاستطاعة يعني عدم وجود النهي عن المنكر، ولكنه يبقى مباحا. لو ان انسان استغنى عن حياته، استغنى عن المال الذي ظن انه سيذهب في سبيل النهي عن هذا المنكر ورضي بهذا فيا مرحبا. وذلك كالذي اجبر على ان يقول كلمة كفر الله رخص له في ان يقولها اذا كان قلبه مطمئنا بالايمان. لكن ارايت لو ان انسانا لم يريد ان يقول كلمة الكفر حتى ولو علم ان موته يحثه في صمته وعدم نفسه بهذه الكلمة، هل يكون آثما إن لم يقل كلمة الكفر؟ إن يكون آثما بل يكون من أولي العزم في هذه المسألة، ولكن الله رخص له رحمة به. كذلك هذا النوع من عدم الاستطاعة يهبط بواجب أو جواب في سبيل الله عن المنكر إلى درجة الإباحة، ثم هو يحرم بعد ذلك. أن يعرض نفسه شخصيا لا غيره، أن يعرض نفسه لمغبة الأذن أو ضياع المال أو نحو ذلك. ولكن هنالك أنواع أخرى من عدم الاستطاعة تصير أنه عن المنكر محرما، كأن يكون عدم الاستطاعة متمثلا في أن يشيع منكر أكثر من هذا المنكر الذي أريد أن أنهاه. صحيح أنني سأنجح في إزالة هذا المنكر وأحمل صاحبه على الإقلاع عن معصيته، ولكن منكرا أشد منه فيتولد من ورائه. في هذه الحالة النهي عن المنكر يصبح محرما. والعدل ينفق الوجود ويجعله محرما، وكيف ما ذلك؟ أو كما لو أن عجزي وعدم استطاعتي عن النهي عن هذا المنكر ستتولد عنه فتنة بين الناس، وأن يسيع بين الناس العرض والمرض، وكأن تتحول وحدة الأمة الواحدة إلى نزة، إلى فئات متبادلة متخاصمة. في هذه الحالة أيضا يتحول واجب النهي عن هذا المنكر الذي سماه رسول الله جهادا إلى عمل محرم. ولكن رسول الله يقول: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، أي من جاهدهم بيده إن آنت منه من نفسه الاستطاعة، إن ظن أنه سينجر بهذا العمل بنجاح، بما إن وقع في شيء من هذه المخاوير التي تكلمنا عنها. وفي أغلب الظن وفي أغلب الأحيان الذي يستطيع أن يجاهد في سبيل إنكار المنكر على هذا المستوى إنما هو الفائز والحكام، أو من آتاه إرقادة القدرات أو الضوء الأخضر من أجل الحسنة ومراقبة سير الناس وسلوكهم على صراط الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما ينبغي أن نقول فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن الأمور شملت الناس جميعا، إذا ينبغي أن يقوموا ويهبوا جميعا فينهي عن المنكر باليد. سبق أن شرحنا وقلنا والقول يتكرر هنا أن النهي عن المنكر شرطا ألا وهو الاستطاعة. ولذلك قال رسول الله: فمن لم يستطع فبلسانه، ومن أخطر أنواع العجز وعدم الاستطاعة أن تعلم أن منكرا أخطر سيترتب على نهيك عن هذا المنكر الذي تريد أن تنهى عنه. وهنالك أمثلة كثيرة لهذا الموضوع، ولكن نحن لقد عجزنا عن أن ننهى صاحب المنكر عن هذا المنكر وهو جهاد، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن فئة واحدة تملك أن تزيل هذا المنكر بساعات أو بدقائق ربما، ألا وهي فئة القادة والحكام. ماذا نسمع؟ صحيح أننا نزلنا عن الجهاد باليد، ولكننا وقفنا عند الجهاد باللسان. نجاهد باللسان، ماذا نقول؟ ننهى هذا الإنسان بلساننا عن المنكر الذي تلبس به، فإن أصغى فذاك وكفى الله المؤمنين القتال، وإن لم يصغ انطلقنا إلى القادة وذكرناهم بأمر الله عز وجل، وقلنا لهم: نحن لا نملك أن نتجاوز حد التذكير باللسان وحد التنبيه بالبيان، ونحن لا نريد أن نتصرف ولا نريد أن نكفر فوق حدودنا التي رسمها الله لنا، وما منا إلا له مقام معلوم، كل منا له مقام معلوم. أنت مقامك يقتضيك إزالة هذا المنكر باليد، فقوموا وأدوا ما كلفكم الله عز وجل به. نحن هنا ماذا سمعنا؟ نهينا عن المنكر بألسنتنا، وذكرنا القائمين القادمين على النهي عن المنكر باليد ذكرناهم ايضا بألسنتنا. وهذا هو المعني بقول رسول الله فمن جاهده. وهكذا فالجهاد اعم من النهي المباشر عن المنكر، ان تطرق باب السلطة وتذكرهم بمنكر في مكان كذا او في هذه البلدة، وتريد بهم ان يقوموا فيبينوا هذا المنكر ويطهروا الارض من هذا الدم، هذا جهاد. وهي المعنية بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن جاهد ومن جاهد بلسانه فهو مؤمن. والمنكرات كثيرة وأنواعها أكثر ربما من أن يقطع، ولا داعي إلى أن نطيل الكلام في هذه الأنواع ونستثير أنفسنا في الحديث عن المنكرات ومدى تكاثرها في المجتمعات الإسلامية. لا داعي إلى ذلك، لكن مرة أخرى أعود فأقول لمن قد يشعر أن المنكرات قد عمت وتمت وصارت بها البلدان والقرى، وكثيرا منا يتألم ويتحرك ويطلق الذكريات من صدره، أقول لهذا الإنسان ما قلته قبل سفري قبل آخر درس، أقول رأيت من المنكرات التي تكاثرت فعلا نتيجة ماذا؟ نتيجة من كل إنسان عن خاصته وخاصة أهله، نتيجة إغمال كل مسؤول عمن أمات الله عز وجل به مسؤولياته. لما أهملت أهلي وأولادي وأهملت أهلك وأولادك وأهمل الثالث كذلك والرابع والخامس إلى آخره، تكاثرت المنكرات في الدنيا، فانبلقت إلى الساحات والميادين والشوارع، فعمت وتمت كما يقولون، ثم زرنا نتحرك ولا ندري كيف السبيل. ودائما القانون المنطقي والسجن يقول أيهما أفضل، الوقاية أم العلم؟ الوقاية أفضل من العلم. قبل أن تنام عن الوقاية ثم تستيقظ وقد تحول الأمن إلى مرض، وتحول المعروف إلى منكر، وأصبحت الآن مهيئا للقيام بالمعالجة، كان ينبغي أن تيسر لنفسك مزيدا من الراحة ومزيدا من اليسر فتكون رقيبا، والرقابة لا تحملك من عشار ما يحملك العلاج على القيام به، يحملك على القيام به إخلاصا. لكن أنا وقد كثرت المعاصي بسبب إهمالي وإهمالك وإهمال الآخر، فمن يجب أن ينجب كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، أن تعالى لإزالة المنكر حيثما وجدت، أما محاولة إزالة المنكر بيدي تنتهي بنجاح ولا يتولد منها شيء أبغض إلى الله من المنكر الذي أراه الآن. أقول بهذا الذي سلفني الله به، فإذا وجدت أن الأمر خرج من يدي وأصبح في يد القائمين على الأمور أتوجه إليهم وأذكرهم وأحذرهم وأنبههم إلى الواجب الذي أناقه الله بأناقهم، وأقول لهم هذه مهمتكم، وإن كان من حقهم أن يقولوا لنا ما قاله مثل العربي قديما السيف يأكل اللبن، من حقهم ان يقولوا هذا. اي هذه المنكرات انما هي ثمرة اهمال الافراد لما كلفه الله به سنه بعد سنه بعد سنه. اهملتم واجباتكم ثم جئتم تسلطوننا بان نحسب رواتب اهمالكم. على كل واجبها ان يزول هذه الرواتب. هذا العمل هو الذي ان تتحرك حيث ما استطعت ان تفعل فعلا في سبيل اصلاح حال هؤلاء الناس الذين سماهم رسول الله خلفا تفعل. لم تستطع الى ذلك سبيلا بالنفس يذكره بالمثال. والله عز وجل يقول تذكر ان الذكرى تنفع المسلمين. الذكرى تنفع ان سلكت او سلكت منها سبيلها المشروع والتزمت بالاداب التي علمك اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن افرض ان القادة لم يأبهوا بهذه المنكرات ولم يبالوا بها، ما الذي يجب علينا نحن؟ يجب علينا ان نستمر في ان ننهى عن هذه المنكرات بألسنتنا حيثما وجدنا هذا المنكر اينما كان نجرؤ نلقي درسا محاضرة نصيحة لأبصار هذا المنكر ونحذرهم بنفس وبكل أسلوب يقنع أن تؤدي ما أمرك به الله. فإن أنت فعلت ذلك فإن الله لا يحملك مسؤولية المقصرين أيا كانوا، ولكن الله عز وجل رقيب على عباده لا يجوز إطلاقا. إذا قام الأفراد من هذا الواجب لله لابد أن ينهض القادة أيضا من ورائهم فيساعد. هذا قانون الله عز وجل. وما نامت أمة عن هذا الواجب الذي أناسها الله عز وجل بها إلا يسر المؤمن بسبب إهماله إلى الآخر. وما استيقظت أمة من رقادها وهدت تذكر الناس بأمر الله وتدعوهم إلى الانصياع لدين الله إلا يسر الرقاد أيضا إلى القادة الذين هم. هذه قاعدة لا أعلم لها بحياتي إطلاقا شديدا، وقرأنا كثيرا من كتب التاريخ فلم نقع من هذه القاعدة على سبيل الأبد. ولئن كنا الناس نجد أن المنكرات ساعت ثم ساعت ثم ساعت ثم كادت تخلق أنفاق المسلمين، فإن هذا ودليلا على تقصير الأفراد المسلمين من أمثالي وأمثالك كما هو دليل على تقصير القائمين بالأمر. بل ربما كان دليلا على تقصيرنا قبل ان يكون دليلا على تقصيره. ونحن نملك ألسنتنا، نملك ان نتكلم، وقد وهبنا الله الحكمه والمنطق والعقل، فاين هم الذين يستعملون الانسان مدمقا بالحكمه والادب والعقلانيه؟ اين هم؟ واقع ايها الاسلام مجتمعاتنا مليئه بالمنكرات، بل بالمنكرات التي تدلدل القيود وتستنزل الغضب من السماء. نعم، منكرات تكتب، منكرات ينتقد، منكرات قائمه تفرض نفسها في اماكن كثيره وبيوتها. نحن لو اننا تكلمنا كمسلمين أن نجيب هذه المنكرات وأن ننزقها شر منزق. والله يسعد. ولكننا لا نفعل شيئا. لا نفعل. نظل حديثة العهد بالظهور. نظل عربية. لكنها تصدر في بريطانيا. تحتضنها بريطانيا. تصدر في لندن. كل كتابها مسلمون عرب. وهذه المجلة تنتج. لكن من نظرت وتأملت. تصدر يا هذه المجلة. قلت فضلت أن أذكر اسم هذه المجلة. لكونها أذهل من نقضي لها دعاية الله. لكنني نظرت وتأملت فوجدت أن الأمل أكثر مني وليس الأمل. اسمه الناقد الناقد. وأنا لا مانع عندي أبدا أن توجد مجلة تفتح صدرها لأي نقد لأي نقد الحق أو نقد الباطل بشرط أن تجعل من نفسها منبر فهذا المنبر يفتح صدره لحرية الكلمة ولحرية الحياة. يصعد هذا المنبر ملحق نفسه وليتحدث عن إلحاده والدليل على إلحاده على أن يترك المجال بعد ذلك لمؤمنا عالما يقول سيظهر بطلان الإلحاد. ومتى ظهر الحق ومتى يظهر الحق إن لم يحتك بالباطل ليتبين من خلاله جيش الباطل وجوهرية الحق. لا معنى لذلك لما رأيت كلمة الناقد اسم لا معنى لا معنى أن تكون هذه المجلة مختصة بنقدي. كل ما يمكن أن يطلع في نقد شيء ما ولكن تبين أنها متخصصة في نقد الحق وحماية الباطل. وترك مرة تقول لم يكن قاتلا فيها عربيا مسلم إن الصلاة قد سرقها الإسلام من ديانة اليهود. وترى قاتلا فيها مرة أخرى يقول إن علم الحديث ومصطلح الحديث صيانة المرفعة في الرأس. كتبت مرة أخرى تقول في هذا الآخر إن القرآن كتاب عبراني صيغ بألفاظ عربية وأن الفقهاء المسلمين في الصدر الأول كلهم يهود. كلام عجيب جدا. هذه المجلة كما قلت لكم أن تصدر في بريطانيا. ومن الذي يقتضيها الاستعمار البريطاني الفجر؟ نعم. ومن الذي يمولها؟ هذا العزيز الاستعماري ايضا. لكن ليس محل الشاهد. قل محل الشاهد. اي هم المسلمين من امثالي؟ لا اقول عن الشاهد. ان ابدا بالقاعده وارقى من القاعده في الشهر. اي هم المسلمين في اطراف العالم في اوروبا في بريطانيا في البلاد العربيه في اطراف الحرمين في سوريا في اي بلد من البلاد لا سيما طبعا الذين يرجعون من الجهه والذين كانوا الى الانف القريب يعلمون كيفيه الجهه ويذكرون الذكرات التي تعرق الاخضر واليابس في سبيل الاسلام. هؤلاء يرقدون رقده الموت في اوروبا في جهة الخليج في جهات متعددة. وهذا الكلام ينتشر وينطلق ملكه بيسئل جميعا ان نكون بيسئل جميعا ان نتكلم. اين هم الذين يقولون فيتكلمون فيفكرون اين؟ والله ان المنكر باليد وهو شيء يراه سلة من الناس اليوم الذين يخالفهم الرأي والذين يرفعون الياء الجهاد يرون انهم قادرون على النهي باليد لاننا جميعا مكلفون بالنهي عن اليد. هؤلاء الذين يتبعون هذا الرأي ما لهم لا ينكرون باليد؟ ما لهم لا يبحثون عن الدماء الذي تتبع فيه هذه المجلة والذي تكتب فيه هذه الكلمات التي لا يمكن ان يفيها بها حتى اكثر الصهيونية حقدا على الاسلام؟ بل ما لهم لا يتكلمون؟ ما لهم لا ينهون؟ نعم. وفي اي بلد او رب لو ذهبت اليه اجد شباب مسلمين يتكلمون ويتحدثون لكن المنكر عندهم محصور محصور محصور محصور في قمه دولته. ماذا يرد؟ نعرضه على كلام سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول أننا بعيدون عن هذه السنة ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن. أين الذين يجاهدون؟ هل المنكر فقط ما يمكن أن نتلبس به حاكما أو بصوته؟ هذا مثل أليس هذا ممكن؟ بل أين هم الذين يجاهدون باليد وفي قلب يندم أمور يتحدثون عن الجهاد ويتحدثون عن ضرورة تطبيق الحكام لدين الله عز وجل ولما أمر به الله سبحانه وتعالى وهم ديوان لهؤلاء الذين يقولون ان الاسلام سرق الصلاة من الجوزة وجيرانا لهؤلاء الذين يقولون ان علم مصطلح الحديث خيانة مرفوعة الرأس وان القرآن كتاب عبرانيا يعني يهوديا صيغة بألفاظ عربية. نعم. وفي باب الأدب والشعر تكون قصائدهم كلمات يعس اللسان عن المسجد ولا استطيع مستحيل لرجل الشارع ان يقول لرجل الشارع مستحيل ان يقول. نعم. جيرانيا ما لهم لا يقولون كلمة ما لهم لا يفعلون فعلا. ان كان من اصحاب ضرورة النهي على المنكر باليد فما بيدهم لا تدفع هذه المجلة بما فيها على ما فيها. نعم. هنا نحن في هذه البلدة حي وتكلم واخذنا عهدا من القائمين بالامن ان مثل هذا الكلام لم يجد النور في هذه البلدة الاسلامية ابدا. نحن مقصرون عندما يقوم الانسان بعمل من طريقه الشرعي سيجد اجابة الناس لكن عندما انام وتنام ويمين الاخر والاخر والاخر ثم نحلم في رقابنا الاحلام الذهبية نحلم بالخلاف نحلم بحكام من ينفقون الاسلام ارقاصا بالشوارع والبيوت والاماكن والمعنى الى ذلك احلامنا هذه لا تصح لانها احلام مجنحة لا شأن للاسلام بها والاسلام لا يفتح مزيد اي مجال لهذه الاحلام الخيالية والوهمية ابدا. ولا كل الاسلام يعلمني ان احرك فمي يفكر اخي هذا وهذا وهذا وذاك. بعد ان اقيم الاسلام في بيتي الله الله ايها الاخوه لشيء يجعل القلب يتفجر. لماذا؟ لا من اجل هذا المنكر وحده، ولكن من اجل انني ارى هذا المنكر وارى الى جانب هذا المنكر اناسا يعدون انفسهم كاصحاب رسول الله، وان الناس كلهم من دونهم منغمسين في التقصير والبعد عن دين الله عز وجل، ويرون هذا كله ولا يحدثون لسانهم بكذب. تدخل في البلاد العربية المختلفة، نعم، ويفتح لها مجال لأي مجال، لو أن المسلمين الغرار على دين الله الذين يقولون نحن مجاهدون في سبيل الله، كل منهم أرسل برقية بكالرية فقط إلى هذا الرجل الذي اذكر هذه المثل. اذا وفاها هذا الرجل من فتلته ولا علم انه يسير في طريق الشر، عند ان يجد ان الانكار تتوارد عليه من كل حدب مرتد، ما احد ينكر، ما احد يتكلم، كل ما هو موجود في احسن الاحوال والظروف ان يقول لقائلا من هؤلاء الناس أن يذكرهم لماذا لا تكتب مقدمة؟ لماذا لا تكتب ردا؟ لماذا لا تفعل؟ لماذا لا تفعل؟ وهل القلم هو وحده قلم الدفاع عن الإسلام في العالم؟ وهل أنا المكلف بأن أنطق وأنت المكلف بأن تراقبني؟ من الذي قال هذا الكلام؟ كل من منا مسؤول وكل منا يتحمل مسؤولية هذا الدين. أنا قلت وأن قلت كلمة جملة قلت ينبغي أن أذهب به، ورأيت الصدى الإيجابي والحسن وأحمد الله على ذلك، والمستقبل سيأمن في قلبه أفضل وأفضل وأفضل. لكن أين بقية الناس؟ أين المجاهدين؟ بصراحة أقول نعم، الذين يعلقون شارة الجهاد الإسلامي على صدورهم، الجهاد الإسلامي أبسط أبسط أبسط من أن يكلفنا تفجيرا وتقتيلا، الجهاد الإسلامي يكلفنا الكلام ارحل إلى هنا وهنا وهنا وقل نعم، هذا كلام رسول الله وهذا واقعه، هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وحده. وعمل بالقرآن قلت أرسلت إلى هذه المجلة ربي بالحكمة التي أمرنا بها الله وبالأسلوب الذي عرفنا الله إياه وبالطريقة التي ربنا عليها حبيبنا المصطفى رسول الله. ما نشر هذا اطلق اهمل والقي في القمم. نعم، عندئذ علمت ان هذه المجله متخصصه في نقد الحق وحمايه الله. اضفت الى هذا الرد مقدمه طويله فصيله، وأوضعته آخر كتاب من الليل هو سيد النصر الثاني، وأشكر المسؤولين توفيرهم خروج هذا الكتاب أسرع وقت. هذا نموذج نموذج بسيط بسيط بسيط من عملية المنكر عندما تظهر، وواجب المسلمين في الوقوف أمام هذا المنكر. لكن ماذا عن الآخرين؟ ماذا سمعوا؟ ماذا سمع الآخرون رواد الجهاد الإسلامي الذين يجلسون هنا وهناك شأنهم أن كم تبدأ ألسنته بالغيبة بحق هذا وهذا وأولئك الآخرين. نعم، ألم تهتز مشاعرهم لمن يقول الصلاة المسروقة من اليوم تركها الإسلام؟ ألم تهتز مشاعرهم لهذا؟ ألم تهتز مشاعرهم والقول بأن علم الحديث أشرف علم بعد علم كتاب الله خيانة مرفوعة في الرأي؟ نعم، الذي لا تهتز مشاعره ولا يتحرك وجدانه ولا يتحلل قيامه إلى نظر أمام سماعه مثل هذه الكلمات، والله هي كاذب عندما يقول بعد ذلك إنه يراه على مصير الإسلام في بلاد الشام أو في أي بلد آخر، إنه لكاذب. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: فمن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. الجهاد بالقلب يومان واسع، يفكر يدبر يتأمل بالفكرة بالطريقة، ماذا نصنع؟ لم نستطع أن ننفذ فعلا ولم نستطع أن نقول قولا، وهذا ما سنفعل بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. الحمد لله.